هذا السؤال الثاني والعشرون. يقول السائل من تونس: فيما يخص صلاة العيد، هل الأفضل عدم حضور خطبة العيد وصلاة العيد إذا كان الإمام مبتدعا؟ أنت قلت مبتدعا ولم تحدد، لكن نحن نفصل وعلى الله التكلم. أقول هذا المبتدع له حالتان، إحداهما أن تكون بدعته مكفرة، القول بالوحدة الوجود أو رافضي أو جهمي أو من أهل الاتحاد والحلول، هذا لا يصلي خلفه، لا يصلي خلفه، أو من القبوريين الذين ينذرون للقبور ويتقربون لها بأنواع القربات ويستغيثون بالله ويستغيثون بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، يستغيثون بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، ويستغيثون بالأموات ويسألون قضاء الحاجات وتفريج القربات، فهذا مشرك لا يصلى خلفه، كافر. الحالة الثانية تكون البدعة مفسقة كالتمشعر، نعم، والقول بالخروج على الإمام، هذا يصلى خلفه. وإن أمكنك أن تصلي خلف صاحب سنة تفعل ذلك، وجد وحرص عليه، جد في طلبه وحرص عليه.